واثنان أميان، وعندنا الإمام، الإمام أيضا أمي، تقدم صلى إمام، ما الحكم؟ هل صلاة الأميين وراءه تكون صحيحة؟ ليه؟ هو أمي هن أميين. صلاة القراء باطلة. ليه؟ لأنهم صلى القارئ خلف الأمي. قال شو قال لك هون؟ قال صلاة الكل باطلة بما فيهم الإمام. ليه؟ قال وذلك لأن الإمام نفسه لو قدم القارئ لكانت قراءة الإمام القارئ قراءة لمين؟ لهذا الأمي. إذن بالتالي تقدمك أفسد صلاتك وصلاة غيرك. نعم. الآن عندنا لما نقول قراءة ليس المراد منها الجهر، المراد منها أن يكون حافظا القرآن الكريم. هلا في الظهر والعصر في عندنا قراءة مفروضة، تمام، في عندنا قراءة مفروضة لابد أن يقرأها الإمام ولو كان بالسر. وقالا تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا، يعني الأميين. نعم. ولأبي حنيفة أن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارئ، إذ قراءة الإمام قراءة لهم بالحديث، فقد تركوا القراءة مع القدرة عليها فتبطل صلاتهم. وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف. قالوا الذي يأتي أخوانا في خلل بالحروف، الثاء بجيب سين، الذال بجيب زاي، نعم، الضاء بجيب ضاء، نعم، هذا شو حكمه؟ هذا صلاته غير صحيحة أخوانا. القاف بجيب كاف، قل هو الله أحد، اهدنا الصراط المستقيم، نعم. سبحان الله، أنا أرى أشفق أخوانا على الكبارية أحيانا بالسن الذين عندهم أخطاء بهذه الطريقة، طلع صحابه لي يا مسكين، سبحان الله، يعني ماذا فعلت في حياتك؟ عشت كل هالعمر ما أتقنت السور القصيرة من القرآن الكريم، أنت الآن تصلي وقيام لي، بلك والله عندي قيام لي يا مسكين، والله لو أنك تركت كل هذه النوافل واشتغلت بإتقان السور القصيرة وأتقنتها لكان خيرا لك. لكن هكذا الإنسان أخواننا عندما لا يكون عنده علم يجتهد فيما يقل خيره ويقصر فيما يعظم خيره، هذا من أخطاء الإنسان أخواننا. أنت الآن عم تصلي، الآن اشتغالك في هذا الأمر أفضل بكثير. تصور أخواننا إنسان عم يصلي كل هالسنين وما أتعب نفسه، إجا قرأ الفاتحة والسور قصيرة أمام شيخ، هذا الجهل أخواننا، تفهم نتيجته؟ هذا أخواننا الجهل بدين الله، ما هي نتيجته؟ سبحان الله، النتيجة أخواننا أننا يعني متفاجأ غدا أن بعض أعمال الناس سبحان الله كان غير صحيحة وكذا، وعندها لا ينفع الندم. نعم. كيف يصير بالنسبة للمساجد تقدم؟ ما بيصير تقدم. يعني أنا بقول لك سيد كريم، الحق على الجيدين. أنت اللي أنا بعرف حالي قراءة جيدة وغير قراءة منيحة، حيائي في غير موضعه، وأنا والله ما حدا قدمني واستحيت وما شابه ذلك، نعم، جعلني أن أضيع صلاتي وصلاة الناس. لما أنا ما تقدمت شو صار إخواننا؟ تقدم إنسان قراءته سيئة، إذا الناس صلاته مصحيحة وأنا أيضا صلاتي أيضا مصحيحة، فبالتالي ضيعت حي وضيعت غيري، وربما أنت تعيد صلاتك طيب الناس الصلاة معهم هي مسؤول عنها أنت. فلذلك إخواننا نحن عندما نستحي ومنخجل ومنبعد عن تحمل المسؤولية، هذا نتيجته بطلان صلاتنا وصلاة غيرنا أحيانا. أنت شايف الآن الوضع، مثلا ما في إمام، تعرف حالك قراءتك جيدة، تقدم مباشرة بطريقة ما بنظرة، شفت أن الإنسان يعني راح تقدم هو غير كفء مباشرة. وإذا بعرف حالي إخواننا أنا لست كفءا للصلاة، يعني قراءتي مصحيحة، ما بقدم لو بقينا بلا جماعة. أنا هلا بعرف حالي قراءتي مصحيحة، وأنا الآن قراءتي غير صحيحة، لحالي مصحيحة قراءتي، ما بقدم على الإمامة ولو بقينا بلا جماعة، ما بقدم، لا أتقدم على الإمامة لأنني لا أصلح لها ولو بقينا بلا جماعة.